الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس هو الدرس الأول في أصول الفقه، وهذا العلم من الأهمية بمكان. هذا العلم يفرق به بين المقلد والمجتهد، بين المقلد والفقيه، ومعرفة أصول كل علم من الأهمية بمكان. فكل علم له أصول، فالعقيدة لها أصول، أصول الاعتقاد، والفقه له أصول، والحديث له أصول، واللغة لها أصول. ولا ينبل المرء في واحد من هذه العلوم إلا إذا وقف على أصلها. ولذلك معرفة أصول كل علم من الأهمية بمكان. لا يستطيع المرء أن يتقن علما من العلوم، ولا أن يتعمق فيه، ولا أن يصير مجتهدا فيه أصلا وفرعا إلا إذا عرف أصول هذا العلم. وهذا ما قرره سلفنا الصالح رضي الله عنه. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: العلم أكثر من أن يحصى. العلم كثير أكثر من أن يحصى، فخذوا أرواحه ودعوا ظروفه، أي خذوا أصوله. روح الشيء أصله، فمن عرف الأصول وصل، واستطاع أن يلحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه. ترد عليه مسألة حادثة ونازلة جديدة، ومع ذلك يستطيع أن يعرف حكمها، لأنه يرد هذه المسألة إلى ما عنده من أصول في هذا العلم. يقول: هذه سنة، هذه بدعة، هذه حرام، هذه حلال، يجوز، مكروه، مباح. مع أن هذه المسألة صورتها لم تكن موجودة قبل ذلك، لكن كيف عرف الحكم وفقه الله عز وجل لهذا الحكم؟ لما وقف على أصول هذه العلوم. وقال كذلك أبو القاسم عبيد بن عمر ابن أحمد أو ابن أحمد، كما في جامع بيان العلم وفضله، قال: إن من حق البحث والنظر الإضراب عن الكلام في فروع لم تحكم أصولها، والتماس ثمرة لم تغرس شجرها، وطلب نتيجة لم تعرف مقدماتها. أي الذي لا يعرف الأصول ليس عليه أو ليس له أن يبحث في الفروع، لأنه إن بحث في الفروع فلن يصل إلى الحكم الصحيح. لماذا؟ لغياب الأصول عنه. ولقد أحسن من قال: وكل علم غامض الرفيع فإنه بالموضع المنيع لا يرقى إليه إلا عن درج، من دونها بحر طموح ولجج، ولا ينال ذروة الغايات إلا عليم بالمقدمات. اللي هي الإيه؟ الأصول. وقال الأصمعي رحمه الله: سمعت أعرابيا يقول: إذا ثبتت الأصول في القلوب نطقت الألسن بالفروع. وجاء كذلك في الأقوال المأثورة: من أحرز الأصول أتته الفروع طوعا، ومن أحرز الأصول صار مؤسسا، ومن أضاع الأصول لم يعد أن يكون ناقلا. ينقل عن أهل العلم، لكن هل هو مجتهد؟ لا. هل هو فقيه؟ لا، لغياب الأصول. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا يبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات. إذن لابد من معرفة الأصول، فمن حرم الأصول حرم الوصول، من حرم الأصول حرم الوصول. ولذلك دراسة الأصول من الأهمية بمكان. عندنا أصول في العقيدة، أصول الإيمان، أصول الاعتقاد، عندنا أصول في الفقه، أصول في اللغة. صحيح؟ يعني عم الشيخ لما أعرب الجملة على أي أساس أعرب الجملة؟ يعرف أن المبتدأ مرفوع، وأن الخبر مرفوع، وأن حرف الجر ما بعده مجرور، وأن النكرة بعدها المعرفة، هذه المعرفة تكون مضافا إليه. دي أصول من أصول علم النحو. فلما عرف هذه الأصول وردت عليه جملة، هل ذكرها قبل أن يأتي؟ قرأها قبل أن يأتي؟ لكنه لما سئل أجاب لتحصلي على هذه الأصول. فمن كانت معه هذه الأصول استطاع أن يلحق النظير بالنظير، وأن يعرف حكم المسألة بدليلها وكيف استنبط هذا الدليل. يعني مثلا أنا لما أسألك وأقول لك مثلا ما حكم صلاة الجماعة؟ ها؟ تقول حكم صلاة الجماعة واجبة. طيب ما الدليل على الوجوب؟ إيه الدليل على الوجوب؟ ها؟ ما الدليل على الوجوب؟ دليل الرجل الأعمى. طيب ها؟ السنة العملية. الدليل قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. مش الزكاة فرض؟ ها؟ والصلاة فرض؟ طيب إذا سألتك ما الدليل على وجوب الصلاة فقلت قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، كده أنت فقيه أصولي؟ لا، لن تكون فقيها أصوليا إلا إذا عرفت وجه الاستنباط من هذا الدليل. إزاي خدت الدلالة والحكم من هذا الدليل؟ إني أقيم فعل أمر، والأصل في الأمر أنه للوجود. الأصل في الأمر أنه ما لم يأتي صار. هذه دلالة الأمر في لغة العرب وفي الشرق. يعني لو أن السيد قال لعبده اسقني ماء، فتخلف العبد وتأخر، لو عاقبه سيده حق له أن يعاقبه أم لا؟ إذا معروف في لغة العرب أن الأمر الوجوب، الأمر من الأعلى للأدنى للوجوب. فإذا قال الله عز وجل وأقيم الصلاة فهذا يدل على وجوب الصلاة. فإذا عرفت الحكم ووجه استنباط الحكم على مقتضى ما عندك من قواعد أصولية وفقهية، ها صرت فقيها، صرت إيه؟ فقيها أصوليا. لكن مجرد معرفة الحكم بالدليل دون معرفة وجه الاستنباط من الدليل، هذا لا يصير العبد فقيها أصوليا، وإنما هو جامع للمسائل والفروع، حافظ للمسائل والفروع، لكن لا يستطيع إذا جدت عليه مسألة أن يلحق النظير بالنظير. صحيح؟ طيب هذا في الأصول بشكل عام. أما أصول الفقه فدراستها عظيمة جدا وفائدتها كبيرة جدا. فمن ذلك من فوائد معرفة أصول الفقه معرفة الأسس والقواعد التي يستعين بها الفقيه على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، حتى ينضبط العقل في تعامله مع الأدلة فلا يضل ولا يزل. يعني كالمثال الذي ضربناه، ها ما دليل وجوب الصلاة؟ وجه الدلالة الأمر يقتضي الوجوب. طيب نعكس، شوف بدأت تفهم ولا لا؟ ما دليل تحريم المحرمات؟ ايه دليل تحريم الزنا؟ ولا تقربوا الزنا. ايه الدلالة؟ فين وجه الدلالة؟ النهي يقتضي التحريم والمنع. احسنت كده، انا ممشي بقى خلاص كده. إذن بهذه الطريقة تعرف الأسس التي على أساسها تستطيع أن تستنبط الأحكام، تستنبط الإيه؟ الأحكام. طيب، الفائدة الثانية القدرة على الترجيح بين الأقوال واختيار الراجح منها. يعني مثلا عندنا مسألة اختلف فيها العلماء على قولين، كيف نصل إلى القول الراجح الذي تطمئن إليه النفس؟ لن نستطيع أن نصل إليه إلا عن طريق أصول الفقه وقواعد الترجيح ومعرفة أنواع الأدلة، كتاب السنة وقياس وإجماع وأيها يقدم وأيها يؤخر وحجية هذه الأدلة ومراتبها. صحيح؟ نضرب مثالا لذلك، ما حكم الوضوء من لحوم الإبل؟ لحوم الإبل احنا عندنا في المنصورية هنا تطهر ولا لا؟ طيب الحمد لله. حكم الوضوء من لحوم الإبل اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، اختلفوا على قولين. أما الحنابلة وعامة أهل الحديث فعلى وجوب الوضوء من لحوم الإبل، لأن أكل لحوم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، ناقض من نواقض الوضوء لحم الجمل. ودليلهم في ذلك حديثان جاء عن سمرة بن جندب وعن البراء بن عازب، وفيهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحوم الإبل. قيل يا رسول الله نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. وفي حديث آخر قال توضأوا من لحوم الإبل. إذن هذا دليل الحنابلة وعامة أهل الحديث. والقول الثاني وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية على أن لحوم الإبل، أكل لحوم الإبل ليس بناقض، ليس بناقض. طب ما دليلهم؟ هذول العلماء فقهاء لا يتكلمون في دين الله بالهوى والتشاهي، ولكن عن دليل. دليلهم في ذلك ما رواه أبو داود من حديث جابر أن النبي أنه قال كان آخر الأمرين، يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك الوضوء مما مست النار. كان آخر الأمرين، آخر حاجة، ترك الوضوء مما مست النار. طيب، فجمهور الفقهاء قال كان آخر الأمرين، يعني معنى ذلك أن كون لحم الإبل ناقضا للوضوء نسخ منسوخ، لأنه يقول كان آخر الأمرين، آخر حاجة، ترك الوضوء مما مست النار. وإحنا بناكل لحم الإبل ني ولا مطبوخا؟ يعني على النار، صح؟ فمعنى ذلك أن مسألة الوضوء من لحوم الإبل إيه؟ منسوخ. طيب، أنت لو دارس أصول الفقه ستعلم أن من شروط النسخ ماذا؟ هنقول معرفة المتقدم من المتأخر، معرفنا والمتقدم من المتأخر. قال كان آخر الأمرين، صحيح؟ عرفنا المتقدم من المتأخر. وهناك شرط آخر وهو عدم إمكان الجمع بين الأدلة، عدم إمكان الجمع بين الأدلة. فإذا استطعنا أن نجمع بين الأدلة كان الجمع بين الأدلة وإعمال كل الأدلة خيرا من إهمال أحد الأدلة. لأننا لو قلنا بالنسخ أهملنا حديث سمرة وحديث البراء، يعني نقول منسوخ. لكن لو جمعنا بين هذه الأدلة وقلنا إن حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار في كل لحم مطبوخ ما عدا لحم الإبل، بعد لحم الإبل، فكل لحم مطبوخ، لحم أرنب، لحم شاة، لحم بقر، لحم جاموس، طالما مسته النار فلا يجب فيه الوضوء ما عدا لحم الإبل. إذا خصصنا لحم الإبل من هذا العموم. إذا أعملنا جميع الأدلة قلنا لأن النسخ فقد شرطا من شروطه ها هنا، وهو عدم إمكانية الجمع بين الأدلة، عدم إمكانية الجمع بين الأدلة. فكيف رجحنا بين الأدلة وبين الأقوال؟ عن طريق أصول الفقه، صحيح؟ طيب، وكذلك من أهمية معرفة أصول الفقه ضبط عملية الاجتهاد، ودي مهمة جدا في عصرنا هذا، عصر الفتن وعصر التلاعب بالدين. ضبط عملية الاجتهاد وضمان عدم التلاعب بالشريعة من قبل المنحرفين عن الصراط المستقيم. يعني إذا جاءنا إنسان بحديث، على ما نقول له إن هذا الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالنظر في إسناده، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء في الدين، صحيح؟ طيب، ولولا هذا العلم الشريف، علم أصول الفقه الذي هو صنعة خالصة للمسلمين، فهذا مما يفخر به المسلمون. لا يوجد عند أمة من الأمم لا علم الإسناد ولا علم أصول الفقه، هذا صنعة خالصة للمسلمين. فلولا هذا العلم لظل باب الاجتهاد أو لكان باب الاجتهاد مكسورا. وإحنا بنسمع آراء عجيبة وفتية عجيبة في الفقه هذه الأيام، خاصة فيما يتعلق بالنسويات والمرأة والربا، هذه الأمور، صحيح؟ يعني مثلا في واحد اسمه شحرور، محمد شحرور، ده هلك منذ قريب، وده كان من دعاة الحداثة الذين يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويضربون بتفاسير الصحابة والتابعين عرض الحائط، ويفسرون القرآن بأهوائهم، ويزعمون أنهم يملكون ناصية اللغة. فشحرور مثلا قال ما فيش حاجة، ما فيش أي دليل في القرآن على ضرب المرأة، لا يوجد دليل في القرآن على ضرب المرأة. طب آية النساء، آية سورة النساء، قال الله عز وجل ها واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واضرب فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يقول لك لا، انتوا فاهمين غلط، مش اضربوهن هنا الضرب المعروف، لكن الضرب هنا المقصود به المجانبة، يعني ابتعد عنها. طيب من أين أتى بهذا التفسير؟ يقول لك آية أخرى في كتاب الله، والله هذا كلام ما يسطر ومكتوب، آية أخرى في كتاب الله، قال الله عز وجل في سورة المزمل ها وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. يعني يضربون في الأرض، يبتغون يسيرون، يعني سيرها بعيد بعيد عنها، فمش الضرب هنا المقصود به. فاحنا عندنا باب عظيم جدا في باب في من أبواب أصول الفقه اللي هو دلالة الألفاظ، دلالة الألفاظ. طيب لو قارنا بين اللفظين، الآية الأولى آية النساء قال واضربوهن، عايزين حد يعرب لنا واضربوهن؟ بلاش يعربها. ها ضرب ها هنا فعل لازم أم متعدي؟ إيه الفرق بين الفعل اللازم والمتعدي؟ طيب أحسن، الفعل اللازم هو الذي يحتاج لازم، ها اللازم لا يحتاج لمفعول. طب الفعل المتعدي يحتاج لمفعول أو مفعولين؟ المهم لا يكتفي بفاعله، لكن لابد من وجود مفعول أو مفعولين. طيب قال واضربوهن، الضمير ها هنا في محل نصب مفعول به، صحيح؟ إذا نضربهن فعل إيه؟ متعدي. طيب وآخرون يضربون في الأرض، يضربون فعل لازم ولا متعدي؟ فعل لازم ملوش مفعول، لأن الفاعل الواو يضربون مفيش مفعول، صحيح؟ فدلالة يضربون تختلف عن دلالة يضربون في الأرض. طيب من أين عرفنا ذلك ورددنا عليه؟ عن طريق دلالة الألفاظ. طب دلالة الألفاظ ده باب عظيم جدا من أبوابي، من أبواب أصولي أصول الفقه. طيب يقول كذلك، يقول يجوز أكل الربا ما لم يكن أضعافا مضاعفة. يجوز أكل الربا ما لم يكن أضعافا مضاعف، لقول الله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طيب بمفهوم المخالفة، وده باب كذلك من أبواب أصول الفقه، بمفهوم المخالفة الذي هو إثبات حكم للمسكوت عنه يخالف حكم المنطوق، لو أنك أكلت الربا أكلا يسيرا، يعني كانت الفايدة مثلا 2% 3% 4%، يجوز، لأن القرآن قال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طب كيف يرد عليه بأصول الفقه؟ نقول إن مفهوم المخالفة غير معمول به ها هنا، لأن من شروط إعمال مفهوم المخالفة ها ألا يكون الحكم لبيان الواقع، ألا يكون الحكم لبيان الواقع. يعني القرآن لما قال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ده بيان واقع المشركين أنهم كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة. لما الله عز وجل يقول وقتلهم الأنبياء بغير حق أو بغير حق، هو في قتل الأنبياء بحق وفي قتل بغير حق، كل قتل الأنبياء بغير حق. إذن مفهوم المخالفة هنا غير معمول به. لماذا؟ لأنه لبيان الواقع، لبيان لما الله عز وجل يقول وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، يعني هل يجوز لك أن تتزوج ابنة الزوجة، هل يجوز لك أن تتزوج ابنة الزوجة التي تربت في حجرك؟ وربائبكم التي في حجوركم، أنت اللي ربتها، يبقى أنك تجوزها؟ طيب بمفهوم المخالفة، طب لو مش أنت اللي ربتها ينفع تتجوزها؟ فعشان برضه تتجوزها؟ لكن ده بيان الغالب إن بنت الزوجة بتكون مع الزوجة، صحيح؟ فكيف رددت على من يقول يجوز أكل الربا لأن الله عز وجل قال أضعافا مضاعفة؟ فإذا لم يكن أضعافا مضاعفة يجوز لك أن تأكله؟ نقول عن طريق أصول أصول الفقه، لأن إعمال دليل المخالفة ها هنا أو مفهوم المخالفة غير صحيح. طيب كذلك من أهمية معرفة أصول الفقه معرفة كلام الفقهاء ومناهجهم في الاستنباط والاستدلال والوقوف على مآخذ الأئمة المجتهدين ومعرفة طريقة اجتهادهم ومذاهبهم. للأسف بنجد بعض الناس، يعني مثلا المسألة التي ذكرناها منذ قليل، مسألة الوضوء من لحوم الإبل، ممكن تجد بعض الناس يقول لك إيه يا أخي، ده الحديث واضح يا أخي، الحديث في صحيح مسلم، أنا مستغرب إزاي الشافعي خالف وإزاي خلاص، يعني هو وقف على حكم المسألة وغلب هذا الأمر عن الشافعي. وقد يقدح في العلماء، قد يقدح في العلماء، هذا قد تجده على ألسنة بعض الناس في بعض المسائل الفقهية، وفقه الله عز وجل للوصول مثلا لحكم عليه نور من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والقواعد الصحيحة، وخالف هذا الحكم إمام من الأئمة، هل خالفوا عن هوى؟ ما خالفوا عن هوى. ولذلك معرفة القواعد الأصولية يساعد المرء على الوقوف على مآخذ الأئمة المجتهدين وعلى معرفة طريقة اجتهادهم. يعني جمهور الفقهاء لما قال بعدم نقض لحوم الإبل للوضوء، قال ذلك عن هوى أم عن قاعدة أصولية؟ قاعدة أصولية، صحيح؟ عن قاعدة أصولية وعن دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر يرجع إلى من وفق لأجرين ومن وفق لأجر واحد، لكنهم لم يتكلموا في دين الله عن هوى. فهذا مما يبين أقدار العلماء ومعرفة طريقة اجتهادهم ومذاهبهم في استنباطه. كذلك أصول الفقه هو الذي يوصل إلى رتبة الاجتهاد. لن يستطيع المرء أن يكون مجتهداً إلا إذا كان متضلعاً من هذا العلم ومن معرفة أصول هذا العلم. فالمجتهد لا يصير مجتهداً إلا إذا ضبط طرق الاستنباط وقواعد الاستدلال، إلا إذا عرف دلالات الألفاظ العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، إلا إذا عرف مقاصد الشريعة، المصالح والمفاسد، مراتب المصالح والمفاسد، أيها يقدم وأيها يؤخر، كل هذه أبواب أصول الفقه. فلن يستطيع المرء أن يصل إلى ذلك إلا إذا أتقن هذا العلم، ولن يستطيع أن يعرف أحكام الشرع في الوقائع وأن يدفع التعارض بين الأدلة. يعني يجي لك واحد مثلا من أهل الضلال والفتن في هذه الأيام يقول لك قال الله تعالى كذا، وقال في موضع آخر كذا، أو قال رسوله كذا، هناك تعارض ظاهر بين الآية والحديث، لن يستطيع المرء أن يدفع هذا التعارض إلا بماذا؟ إلا بمعرفة هذا العلم. وكذلك من فوائده المهمة تطبيق قواعد الأئمة على ما جد من أقضية ونوازل، واستخراج أحكام جديدة لوقائع حديثة عن طريق هذه الأصول. يعني حكم الحشيش، البنجو، الأفيون، الهروين، السجاير، هذه الأمور كانت موجودة بعينها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، على عهد الصحابة التابعين، حكمها بنصه موجود في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه غير موجود. طيب كيف حكم العلماء بتحريم هذه الأمور؟ ها، قياس دلالة الألفاظ. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. لما نأتي إن شاء الله على باب العام كل من ألفاظ العموم، فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل، فكل يدخل تحتها كل مسكر. سموه بلا شمبانيا، كونياك، سموه بلا أزرق، ها خلاص نهى. والنهي يقتضي سيلمها، النهي يقتضي ليه؟ ومفتر. يعني مفتر يعني يصيب الجسد بالفطور زي الحشيش كده، بيقولوا يعني ما عرفش ماشي، مخدرات تصيب الجسد بالفطور. قال لا ضرر ولا ضرار، قال ولا تقتلوا أنفسكم، قال ولا تلقوا بأيديكم إلى، كل دي نصوص عامة يدخل تحتها هذه المذكورات، ولذلك قطع العلماء بتحريمها وإن لم تكن موجودة قبل نزول الوحي. طيب حكم بعض المعاملات البنكية، انت بترد البنك كان موجودا أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن موجود. كثير من المعاملات البنكية الآن هي من قضايا النوازل، يعني أمور جديدة، ومع ذلك العلماء يقولون في مسألة من مسائل البنوك حلال يجوز، ومسألة أخرى قد تختلف بصورة دقيقة حرام، فيها ربا أو فيها شبهة ربا. طيب من أين فرقوا بين الحل والمنع؟ عن طريق الأصول. عن طريق الإيه؟ الأصول، صحيح، وعن طريق القواعد الفقهية. يعني ما عندنا مثلا ضابط فقهي كل قرض جر ربا فهو، فهو جرى نفعا فهو حرام. الواحد بيتسأل مثلا كتير ايه حكم فيزة المشتريات؟ طالما انت شغال في وظيفة تلاقي كل شوية بتاع البنك ينط عليك، ينط يخش لك كده فيزة المشتريات وقدامك 6 شهور تدفع ومش عارف ايه وهتاخد هتشتري التلاية ب300 هو يتاخد منك 300 ولك انك تقترض ولك انك كذا ولك مش عارف ايه ولك، ويفضل يعدل يعني يحسن لك الامر. طيب انت لو فتشت في هذا العقد هتجد ان فيه شرط ربوي ان انت لو اخرت عليك زيادة، ده فيها وفي اقراض كمان لك انك تقترض تقريبا لحد 30,000 أو 50,000 جنيه لمدة 6 شهور وتدفع. طب لو اخرت لو حصل ظرف لو كذا هيبقى فيه نسبة كذا فايدة ونسبة كذا. طيب ما هو كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهو ايه؟ فهو ربا. طيب معاملة تانية من انواع المرابحة، في حاجة اسمها المرابحة ان البنك يشتري لك، هو البنك اللي يشتري ويبيع لك ويقول لك انا كسبت عليك كذا. طيب المعاملة دي مثلا العلماء جوزوها. طب لماذا جوزوها؟ لان البنك لو اشترى فعلا وملك وصار العقد بينك وبينه صحيح وملكك السلعة فالأمور كلها واضحة، الأمور كلها واضحة لا لبس فيها، ما فيش لا ربا ولا قمار ولا ميسر ولا أي شيء. ممكن المعاملة دي يدخل فيها أمر يسير جدا يقلبها إلى معاملة محرمة. فكل النوازل اللي موجودة حاليا استطاع العلماء أن يصلوا إلى حكمها عن طريق معرفة أصول الفقه، دلالات الألفاظ، القياس، قد يكون القياس جليا أو قياس علة أو دلالة من الحق النظير بالنظير. فلذلك كان علم أصول الفقه من الأهمية بمكان. فهذا العلم الذي سندرسه إن شاء الله من الدرس القادم يقوم على ماذا؟ على أمور 3 أو 4، على معرفة الأدلة الإجمالية وحجية هذه الأدلة اللي هي الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، دي الأدلة المجمع على حجيتها، بعد ذلك قول الصحابي، شرع من كان قبلنا، الاستحسان، العرف، أدلة مختلف فيها حجية هذه الأدلة ومتى تطبق وأمثلة على ذلك. ثم بعد ذلك باب واسع جدا هو باب دلالات الألفاظ والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، ومتى يحمل العام على الخاص ويرد المطلق إلى المقيد. ثم بعد ذلك باب عظيم جدا هو باب القياس، أو ندرس بعض العلماء يؤخر القياس وبعضهم يجعله بعد أو مجموع مع هذه الأدلة المجمع عليه. ثم بعد ذلك باب المفتي والمستفتي، المفتي اللي هو المجتهد شروط الاجتهاد، والمستفتي اللي هو المقلد وحكم التقليد، الثمرة، الأحكام التكليفية 5 اللي هي الحرام والمندوب والمكروه والمباح والمستحب، الأحكام الوضعية اللي هي الصلاح والفساد والنفوذ، كل الأمور هذه تدرسها في هذا العلم وهو علم أصول الفقه، وهو علم سهل طيب ممتع إن شاء الله. بعض الناس بيستصعب هذا العلم، وهو علم إن شاء الله يكون علم إيه؟ سهل إن شاء الله، يعني نيسره قدر المستطاع ونضرب كثيرا من الأمثلة. صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم شكرا. ايه شارب الحشيش اذا اسكر، يعني حكم الخمر، في حكم الخمر اذا اسكر، الجلد لعلة الاسكار. جزاكم بارك الله. نعم